من هنا نعرف حرص التجار الأولين من أصحاب الرسول عليه السلام حينما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسلوا رسولا منهم أي شخصا منهم، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأموال، أي الأغنياء. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويتصدقون ولا نتصدق. أخذ هذا على خاطرهم أنه نحن فقراء ومساكين، الأغنياء سبقونا في الخير، بيعملوا الطاعات والعبادات وبيشاركونا فيها، ونحن لا نستطيع أن نشاركهم في الخصلة التي تفردوا بها عنا، وهي أنهم يتصدقون بأموالهم ونحن فقراء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، أو قال 34، أي آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فرجع رسول الفقراء إليهم فرحا مسرورا، هي الرسول عليه السلام أعطاهم مادة من العبادة لا يدركهم فيها إلا من فعل مثله. فأخذ الفقراء يعنون بهذا الذكر دور الصلاة، لكن سرعان ما رجع الرسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، سمع الأغنياء بما وصفت أو بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. غرض من هذا الحديث هو أن الفقراء بسبب عدم انشغالهم بالتجارة والبيع والشراء عندهم فراغ، فهم يستغلون هذا الفراغ بذكر الله، بتلاوة القرآن، بصلاة الرسول عليه السلام، بقراءة الأوراد في الصباح والمساء وبكل مناسبة. وهناك أوراد وكتب كثيرة جدا تبين هذه الأذكار والأوراد. أما الأغنياء بسبب انشغالهم كما قلت آنفا بأمور التجارة المقننة والمرتبة والمنظمة اليوم، قل منهم من يستطيع أن يحرص على أداء العبادات التي هي من نوع التطوع والتنفل. فأنا أقول: قد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وعدد الطرق للتقرب إلى الله عز وجل كل بحسبه. نقول الآن التجار ما يستطيعون من العبادات والأذكار ما يستطيع الفقراء، لكن التجار يستطيعون أن يفعلوا من القربات والطاعات ما يفوقون بها وهم في أثناء تجارتهم، ما يفوقون أو يسبقون الفقراء المتفرغين للعبادة والطاعة. كيف ذلك؟ بأن يعرضوا عن بيع التقسيط، ويبيعون بيعة واحدة بسعر النقد، وقلنا آنفا أن هذا أنفع لهم دنيا وتجارة، لأن الزبائن كله راح يرجعوا لعنده. ومن ناحية أخرى، حينما يبيع التاجر بسعر النقد لإنسان فقير لا يستطيع أن يفي له السعر نقدا. انظروا الآن كم سيربح هذا التاجر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قرض درهمين صدقة درهم. قرض درهمين يساوي عند الله عز وجل صدقة درهم. إذا أقرضت مسلما 200 دينار كأنما أنت تصدقت ب100 دينار. فتصوروا على التجار كم من القروض، من مئات القروض يقدمونها إلى إخوانهم المسلمين، فكم من الصدقات سيتوفر لهم في آخر النهار مما لا يستطيعون أن يسجلوه في دفاترهم، لأن هذه الصدقات إنما يسجلها ربنا تبارك وتعالى لهم يوم القيام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالبنك الإسلامي بارك الله فيكم يستغل ذلك القول الفقهي الذي يبيح بيع التقسيط بثمن غالي أكثر من بيع النقد، ثم يضم إلى ذلك مع مخالفته للسنة كما ذكرنا أنه يحتال، فيدخل وسيطا بين تاجر التلاج مثلا أو السيارة أو الحديد أو الشمنت أو ما شابه ذلك، كل هذا واقع، وبين هذا الفقير فيأخذ منه الزيادة التي كان يفترض في حقه أن يقرض رأس المال للفقير. أقرضه مثلا 500 دينار فكأنه تصدق ب250 دينار، لكن الجشع والطمع والغفلة عن الطاعة والعبادة وعدم تذكر ذلك اليوم الذي قلنا آنفا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقع هؤلاء المسلمون في مثل هذه المخالفة الشرعية من جهة، والمعاكسة للمقصد المادي والربح المادي من جهة أخرى لو كانوا يعلمون. بقي من السؤال الشق الثاني منه وهو شركات التأمين. أقول نحن لا نشك كما لا يشك غيرنا في شطر من كلامي الذي سأذكره أن شركات التأمين معاملة غربية أجنبية كافرة. لم يكن العالم الإسلامي يعرفها قبل أن يبتلى باحتلال الكفار لبلادهم، فهم الذين جاءوا بهذه الضلالة وزرعوها في هذه البلاد واستساغها كثير من الناس من أولئك الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين المذكورين آنفا، أحدهما صحيح والآخر ضعيف السند، لا يبالون من أي المال أكلوا أمن الحلال أمن